الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات، إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس لنا رب سواك. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا مع لقاء الفجر. نحييكم مستمعينا تحية من عند الله مباركة نبثها على أسماعكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، في يوم جديد من أيام شهر رجب. هذه الأيام إخوة الإيمان علينا أن نقف أمامها، أن نسارع فيها بالخيرات. عليك أخي المستمع الكريم أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وكتاب الله علاقة وثيقة. عليك أن تضاعف في هذه الأيام من الحسنات. لابد أن تسأل نفسك، هل أعددت العدة لاستقبال رمضان؟ هل أعددت العدة لكي تكون ممن يمن الله عليهم هذا العام فتكتب من أهل الجنة، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ سارع من الآن فطهر قلبك لكي تتمكن من قطع الطريق إلى الله تعالى، فالطريق إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأقدام. مستمعين الكرام، ونحن في هذه الأيام علينا أن نتذكر أيضا معجزة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، معجزة الإسراء والمعراج. كان الإسراء حفلة تتويج وتكريم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أطهر وأقدس المقامات، ولقد كان المعراج رحلة قدسية سماوية، بدايتها المسجد الأقصى بالقدس الشريف إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، حيث سمع عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام ومناجاة الملك العلام. فيها فرض الله تعالى على المصطفى وعلى أمته الصلاة، وأمده بالأنوار والنفحات. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ونبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 11 من سورة السجدة. نستمع إياكم إلى القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن. سلاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم

الله أكبر. تعليق وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. إن شاء الله. تعليق. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. الله.